قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع حبايبنا الغاليين، مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع قصة بلال رضي الله عنه وأرضاه. وسامحوني وأنا بتكلم في موضوع يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني معلش مش عايز نستعجل، وعايزين نمشي واحدة واحدة وناخد العظة والعبرة والدروس من كل موقف من مواقف هؤلاء الصحابة الكرام، لأن حياتهم فعلا كانت مدرسة بجد بجد. لو جيت تدرس حياة كل صحابي، عايز تتعلم الإخلاص هتتعلم منه الإخلاص، عايز تتعلم الوفاء هتتعلم الصدق، الأمانة، البر، الحب، المودة، الألفة، الإخاء، البذل، التضحية، الإيثار، كل المعاني الجميلة اللي في الدنيا اللي نفسك تتعلمها هتتعلمها من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا مع قصة سيدنا بلال. احنا قلنا المرة اللي فاتت، سامحوني يعني غبت الأسبوع اللي فات، قلنا المرة اللي فاتت سيدنا بلال كان عبدا لبعض بني جمح، وكان عايش عند أمية ابن خلف عليه من الله ما يستحقه، وكان هذا الرجل يعني كان في غاية البشاعة. المهم سيدنا بلال في من خلال تواجده عند أمية بن خلف، وده كان طبعا من صناديد الشرك، من الناس بقى يعني اللي هم بيسموهم علية القوم في الوقت دوت، فكان دايما يدخل عنده أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط، تعرف الطول على أشكالها تقع، فكانوا يدخلوا عنده دايما. وكان الكلام ده في بداية بعثة الحبيب يعني ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فكان سيدنا بلال كان دايما يسمعهم وهم بيتكلموا عنه. هم بيكرهوا ومتضايقين منه جدا ومعترضين على دعوته ومش عايزين اصلا الدين الجديد دوت، لكن في نفس الوقت لما كان حد فيهم يسأل الثاني ما تقول في محمد، يقول انه الصادق الامين، حدش يقدر ينكر هذا الكلام. سيدنا بلال يعني ما كذبش الخبر، وبدأ من كتر ما سمع عن النبي عليه السلام اشتاق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وكان تعليقنا في الحلقة اللي فاتت لو تفتكروا، قلنا يا جماعة انتوا النهاردة يا ما سمعتوا عن الدعوة والالتزام والدين، طيب يعني الناس اللي لسه ما التزمتش بقوله مش هتخسر حاجة، تعالى افتح مرة واتفرج واسمع، وان عجبك الكلام فبها ونعمة عين، وان ما عجبكش الكلام احنا اسفين ومتشكرين قوي على وقت حضرتك اللي احنا ضيعناه لك، لكن يعني جرب، تعتبر ان دوت حاجة من ضمن الحاجات اللي انت بتجربها في حياتك، وشوف قد ايه الالتزام جميل وقد ايه الدين مفيش اجمل منه بفضل الله، لو ربنا يرزقنا واياكم الصدق والاخلاص في القول والعمل انه ولي ذلك والقادر عليه. سيدنا بلال كدبش خبر على طول، في ساعتها ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واقدامه تسابق الريح. بسم الله. اول ما سيدنا بلال راح للنبي عليه السلام وبدا يسمع كلام النبي عليه السلام، بدا يسمع القران ينساب من بين ثنايا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ما كان لأصحاب الفطر السليمة إن هم يتأخروا عن هذا الخير، خصوصا وأنت تسمع القرآن من فم من أنزل عليه القرآن بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه في التو اللحظة أسلم، وده النقطة اللي احنا كنا وقفنا عندها الحلقة اللي فاتت. الحلقة النهاردة هنتكلم بقى عن التبعات التي حدثت لبلال بعد إسلامه. شيء طبيعي جدا يا جماعة، أي واحد في الدنيا سواء كان كافر وبيسلم أو سواء كان عاصي وبيلتزم لابد يكون في بيسموها يعني إيه زلزال، والتوابع بتاعة الزلزال. لو جيت مثلا لواحد النهاردة في عصرنا يعني في عصرنا دوت عايز يسلم، لو كان مثلا من بلد معينة وناس متشددين وناس صعبين جدا مثلا، وعندهم اللي بيسلم ده يعني بيتذبح، فتجد بمجرد ما يفكر انه يسلم ويشم خبر على طول يبتدي الإيذاء، يبتدي التعذيب، يبتدي الحبس، يبتدي يعني يبتدوا يعملوا عليه ضغوط شديدة جدا عشان ما يفكرش ان هو يسلم. طيب لو اسلم بيشتد عليه الاذى والعذاب، وربنا عارفين وعافيكم. نفس الحكايه لو كان هو مسلم اصلا بس ما كانش ملتزم، فهيبتدي يلتزم، يبتدي بقى اصدقاء السوء يتريقوا عليه ويبتدوا يقعدوا يبصوا له ويتغمزوا ويتلامزوا ويقعدوا بقى في الرايحه في الجاي يقعدوا يعني يلقحوا عليه كلام كده ينرفزوه ويضايقوه. ولو كان مثلا حتى اصحابه اللي هم كانوا اصلا ما بيفكروش ان هم يعزموه على فسحه ولا بتاع يبتدوا يفكروا ان هم يعزموه ويضايقوه ويعملوا معاه مشاكل اكتر. ليه؟ علشان يرجع عن هذا الالتزام بكل اسف. فاحنا في كلامنا النهارده بقى عن اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كل تركيزنا هيكون عن ازاي ان احنا نستفيد من كل موقف وقفه هؤلاء الصحبة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. ابو سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه بمجرد ما اسلم على طول في ساعتها ابتدى الايذاء والعذاب يشتد على سيدنا بلال. يقول عبد الله بن مسعود والحديث رواه الحاكم بسند صحيح موقوف على ابن مسعود انه قال اول من اظهر اسلامه سبع. خدوا بالكم بقى وركزوا معايا في الحته دي. اول من اظهر اسلامه ايه؟ سبع. في فرق كبير جدا يا جماعه بين اول من اسلم وبين اول من اظهر اسلامه. اول من اسلم من النساء خديجه، من الصبيان علي بن ابي طالب، من الرجال ابو بكر الصديق، من الموالي زيد بن حارثه، معروفين مين اول من اسلم. لكن اول من اظهر اسلامه ان هم كانوا في الوقت ده كانت دعوه سريه وكان كله بيخفي اسلامه الا يعني القليل جدا يعني. فكان اول من اظهر اسلامه سبعه كما قال ابن مسعود. اول واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر خد بالك، وبعدين وعمار وامه سميه وصهيب وبلال والمقداد. ادي سبعه. سيدنا بقى ابن مسعود بيقسم الموضوع وبيوضحه ايه اللي حصل للسبعه. قال فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه، يعني حماه الله، فمنعه الله بعمه، عمه ابو طالب. واما ابو بكر فمنعه الله بقومه، بالقبيله بتاعته والعشيره بتاعته. واما سائرهم الباقيين بقى كلهم بقى بدءا من عمار بن ياسر وامه بقى وصهيب وبلال والمقداد، الخمسه دولت فلقد البسوهم اضرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من احد الا وقد واتاهم على ما ارادوا الا بلال. الله. طب ده يا بلال رضي الله عنه وارضاه ده ربنا انزل لك العذر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. يا عم قولها لهم وخلصها. اميه بن خلف عمال يعذب فيك واخدينه في رمضان مكه، عمالين يجروه معريينه من فوق وعمالين يجروا الجسم دوت الضعيف ده على رمضاء مكه، واللي راح مكه عارف حر مكه. عمالين يجروه على الصخور وعلى الرمال، وبعدين عمالين يحطوا الصخور العظيمه فوق صدره شويه وفوق ظهره شويه لما يعني تعبوه جدا جدا وجسمه اتسلخ واتبهدل. ويقولون له آلات والعزة إلهان من دون الله. كان ممكن يخلص من كل العذاب ده يا جماعة عشان تعرفوا بس قد إيه قدر الدين وقدر الالتزام، وتعرفوا قد إيه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ضحوا وبذلوا كل حاجة علشان يكونوا موحدين وعلشان يوفروا لنا هذا الدين العظيم. آلات والعزة إلهان من دون الله. حط نفسك مكان بلال. معلش انا ممكن احكي لك القصه والله العظيم في ثلاث دقائق، قصه بلال رضي الله عنه والله من اولها لاخرها اقسم بالله في ثلاث دقائق احكيها لك. لكن انا بقى لي معاك دلوقتي ثلاث حلقات وممكن اقعد كمان ثلاث حلقات او حلقات. يعني فاهم ازاي؟ ليه؟ عشان بس ناخد، عايزك تعيش معايا، عيش معايا الجو اللي كان عايشه سيدنا بلال. تخيل سيدنا بلال رجل حبشي بسيط جدا وراجل فقير ليس له منعة ولا قوه ولا عزوه ولا عيله ولا اي حد خالص، راجل جاي وحيد وجاء واسلم لله عز وجل. اميه بن خلف عمال بيعذب فيه ومسلط عليه الصبيه والموالي اللي عنده والعبيد اللي عنده، عمين كله بيعذب فيه. خد بالك بقى. وكان ممكن يخلص من كل العذاب ده بكلمه من ورا قلبه، وربنا مش هياخذه عليه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، خلاص خلصت المساله. لكن اميه بن خلف وقف له في عز الحر والشمس والدماء عماله تنزف من جسم بلال. حس معايا بالموقف، الدماء عماله، جسمه متقطع يا جماعه، جسم عمال بتجره على الرمله، فاحتكاك الرمل بالجلد شرخ الجلد وخلى الدم عمال بينز كده منين؟ من لحم سيدنا بلال. وفوق ده كله كمان على الدم ده كله عمالين حاطين صخور وبيكحتوا الصخور في صدره. مين يتحمل الكلام ده؟ مجرد وضع الصخره الكبيره يا جماعه، كتير احنا كنا بنسمع الكلام ده ونقول كان بلال يوضع على صدره الصخور العظيمه. فكرت مره ان انت تجرب كده تنام وتجيب صخره وزنها 10 كيلو بس، انا مش بقول لك صخره كبيره بقى زي اللي كانت بتحط على بلال رضي الله عنه اللي ممكن توصل مثلا ل 100 كيلو، لا ده انا اقول لك هات صخره بس 10 كيلو حطها على صدرك ونام على ظهرك، يقينا هيجي لك ضيق تنفس وممكن يجي لك ازمه وممكن تحس ان الدنيا كلها يعني تحس ان انت اتخنقت ومش عارف يعني تتنفس. تخيل بقى بلال وهو الصخره دي محطوطه على صدره والعذاب شغال عليه وضرب بالكرابيك وعمالين يسحبوه والصخره على صدره على الرمال المحترقه دي، ويقول له اللات والعزى الهان من دون الله، وبكلمه واحده ينجو من كل دوت ويروح بيته ويعيش احلى عيشه. كان ممكن يقول له ايوه اللات والعزى الهان من دون الله، مش انت كنت عايز كده؟ انا معترف واقر على هذا الكلام. طيب يا بلال شيل الصخره يلا لبسوه لبسه مع الف سلامه في امان الله. خلص الموضوع كله. وفي كتير من الصحابه اخذوا بالرخصه دي يا جماعه ومشوا زي سيدنا عمار بن ياسر. عمار بن ياسر عملوا معاه كده وعذبوه وما قدرش يستحمل لان الراجل مر بتجربه قاسيه جدا، امه اتقتلت قدام عينيه، ابوه اتقتل قدام عينيه، ضربوه وعذبوه وحرقوه بالنار، عملوا فيه اللي ما يتعملش ضربوه بالسيوف. وفي الاخر قالوا له تقول كلمه في حق النبي في حق محمد. فقال الكلمة وراح للنبي وهو بيبكي وقلبه بيتقطع. والنبي عليه الصلاة والسلام ما بك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله، ما زالوا بي يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. ويقوم النبي عليه الصلاة والسلام ما يقولش بقى معقولة يعني من أول وجيعة كده ومن أول ابتلاء تروح تقول عني كده يا عمار؟ أبدا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بالمؤمنين رؤوف رحيم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. قال وهو يبتسم وكيف تجد قلبك؟ شوف اللي يا اخي سبحان الله، هو ده الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال وكيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالايمان يا رسول الله. قال فان عادوا فعد. يا شويه عيال هبل يعني يقول لك اللات والعزى من دون الهان يا سيدي الهان وثلاثه واربعه مفيش مشكله خالص وعد وسيبه، يعني هو عايز منك الكلمه دي قولها له خلاص. بلال لا، بلال قدامه رخصه مش هاخدها يا سيدي، يعني نجي نفسك من ده لا يمكن. طب ليه؟ مش هخلي المشركين يشمتوا في المسلمين، أنا هغيظهم وأقول لهم أحد أحد نشيده الخالد أحد أحد. يا سبحان الله يا عم مش ممكن. لدرجة سيدنا بلال بعد ما ربنا نجاه بعد ذلك الصحابة بيسألوه يا بلال أما كنت تشعر بوطأة العذاب؟ أنت كنت بتعذب عذاب شديد جدا. قال والله لقد ذقت حلاوة الإيمان وارتفعت لذة الإيمان في قلبي حتى أني لم أكد أشعر بأي شيء من العذاب وأنا أعذب في رمضاء مكة. يا الله قد إيه الإيمان بيخلي الروح ترتقي لأعلى درجات السمو في الكون ده كله، بحيث العذاب ما تحسش بيه، الجوع والعطش ما تحسش بيه. ده احنا في وقعنا يا جماعة اللي راحوا الحج والعمرة، ربنا يرزقنا إياكم الحج والعمرة يا رب، اللي راح الحج أو العمرة لما بيروح هناك أنت قاعد في بلدك، هو قاعد في مصر، قاعد في الكويت، قاعد في الإمارات، في البحرين، في السعودية، في المغرب، في أي مكان، لازم تاكل كل يوم 3 طقات ولازم تنام 7-8 ساعات. لا في مكة لا، في المدينة لا، تروح الحرم المكي أو المدني تروح هناك تمريتين ثلاثة 2-3-4 رطب مع كاس القهوة العربي أو فنجان القهوة العربي الجميل بتاعهم، فمزق مع شوية مية زمزم كل سنة وانت طيب على كده لحد ثاني يوم وانت شبعان. ساعتين نوم في الحرم يغنوك عن نوم 18 ساعة في أي مكان تاني. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ فسبحان الله، فسيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه الصخور العظيمة عمالة عذاب شديد جدا، ورغم ذلك اللات والعزى إلهان من دون الله يقول أحد أحد. في اللحظة دي يا جماعة يمر عليه أبو بكر الصديق، ده مشهد عجيب جدا جدا سبحان الله. أبو بكر الصديق يعدي فيلاقي المستضعفين من الصحابة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هم بقى يعني إخوة بعضهم من بعض رضي الله عنهم وأرضاهم. سبحان الله يعني ربنا وصفهم وصف عجيب، قال رحماء بينهم، رحماء ما بينهم وبين بعض يا جماعة رحمة لا تخطر على قلب بشر. فزيد أبو بكر عدى فلقى بلال بيعذب، بلال بيعذب. كان ممكن أنا أو أنت أو أنت أو أنت أي حد فينا إلا من رحم الله لو عدينا هنتألم وهنضايق طبعا وهنقول يا لا حول ولا قوه الا بالله، قدر الله ما شاء فعل، انا لله وانا اليه راجعون، وهنمصمص شفايفنا ونمشي وبالكتير قوي قوي قوي دمعتين هينزلوا ونروح البيت وننسى وناكل ونشرب ونعيش حياتنا، ولما نبقى نفتكر بعد كده نبقى نقول انا لله وانا اليه راجعون. ابو بكر مش كده، ابو بكر تاثر وبكى واتضايق واتخنق وبقى مش عارف يعمل ايه عشان سيدنا بلال. واول ما عدى لقاه بيقول احد احد، واذا به يتفاعل مع الكلمه ويقول ينجيك الله الواحد الاحد. ما قالوش انا اللي هنجيك، ما قالوش انا اللي هخلصك، ما قالوش ولا يهمك، ده انا اللي هعمل وهسوي وهجيب فلوس وهشتريك واعتقك لوجه الله، ما تعتلش هم وراك رجاله. ما قالش كده. شفت قد ايه الاخلاص؟ مع ان مين اللي نجاه؟ بفضل الله اولا ابو بكر. ابو بكر هو اللي نجى بلال، ورغم ذلك ما قالوش كده، ما قالوش انا هنجيك، ما قالوش انا راح اجيب فلوس واجي اشتريك، لا، قال ينجيك الله. خد بالك. طب ليه؟ اولا لانه لا ينجي ولا يكشف السوء الا الله. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، اله مع الله لا اله غيره ولا رب سواه. دي نقطه. النقطه الثانيه ان ما هو ممكن سيدنا ابو بكر يروح يجيب فلوس، مش بقى 10 دنانير ولا 10 اواقم من ذهب ولا لا، لا، ممكن يجيب 1000 اوقية ذهب، ويجي لأمية بن خلف يقول له بيعني بلال، يقول له مش هبيعه لك، صح؟ لا. لكن لما ابو بكر قال ينجيك الله الواحد الاحد، كان ابو بكر بيقول له الذي يقدر على ان يلقي في قلب أمية بن خلف انه يبيعك هو الله. الله هو اللي ممكن يخلي قلب أمية بن خلف يرق ويلين ويقول خلاص هبيعه. ومش رق وبس، لا، ده هو هيقتنع من جواه ان وجود بلال معاه خسارة عليه. انا هعمل بيه ايه؟ عبد، والعبد ده فسد وصبق في وجهة نظره هو، فسد وصبق وخرج عن دين الاباء والاجداد وما عادش ينفعني، بل بالعكس وجوده عندي في البيت يعتبر مصدر جاسوسية لمحمد صلى الله عليه وسلم، فبالتالي وجوده عندي خسارة، فبيعه باي ثمن احسن لي. عشان كده أبو بكر قال إيه؟ ينجيك الله الواحد الأحد. ده درس جميل. لما تلاقي حد في مأزق وأنت تقدر تساعده ما تقولوش أنا اللي أخلصك، قل له الله، الله جل وعلا هو الذي سينجيك، وأسأل الله أن يجعلني سببا في ذلك. خدت بالك من الأدب مع ربنا؟ عايزين نتعلم الأدب مع ربنا في كل حاجة يا جماعة. يعني شوف، مجرد أن أنا شايف واحد، أنا ماشي فلقيت واحد عربيته عطلانة، وانا يقينا بفهم في العربيات واقدر اصلحها له، فلما يجي اقف له خير يا اخي والله العربيه مش عايزه تدور، ان شاء الله ربك ييسرها، ان شاء الله اسال الله عز وجل ان ييسر. طب وريني، طب بعدين، طب دور لي، طب لمس لي السلكه دي، طب امسك البطاريه، طب اعمل، دور. دارت. مين اللي دورها؟ انت. لكن من الذي ييسر؟ الله. انت سبب واخذت بالسبب، لكن الله عز وجل هو اللي قادر وحده سبحانه وتعالى على أن يخلي الأسباب تعمل، وعلى أنه في نفس الوقت يعطل كل الأسباب. شوف لما سيدنا إبراهيم ألقي في النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الأمر جاء إلى النار اللي كانت موجودة عند إبراهيم اللي هو كان فيها، خد بالك، لكن كل النار اللي على وجه الأرض كما جاء في بعض الأثار ظنت أن الأمر جاء إليها فتعطلت كل النار على وجه الأرض، فما كانت النار على وجه الأرض تنضج أي طعام ولا أي شيء، كانت النار كلها بردا وسلاما. فلك أن تتخيل هذا الموقف. ده درس. درس الثاني ناخده من الموقف الجميل دوت. أولا طبعا سيدنا أبو بكر لما أعتق بلال أعتقه إزاي؟ هو راح جمع صف بعض التجارات وجمع الأموال. أبو سيدنا أبو بكر قال له يا بني إن كنت يعني تريد أن تنفق المال فأنفقه على عبيد يعني جلداء أشداء ينفعونك في وقت الشدة. فراح تشتري لي بلال ومش عارف مين وزنيرة والناس ونساء ورجال ضعفاء جدا، اشتري عبيد جلداء يعني عندهم قوة يقدروا ينفعوك في وقت الشدة. فقال يا أبتاه إنما أريد ما أريد. أنت ما تعرفش أنا عايز إيه؟ أنا أريد وجه الله. بس هو مش قادر يقول له إن أبوك لسه كافر. أبوه كان لسه ما أسلمش، أبو سيدنا أبو بكر. فسبحان الله، أبو بكر يعني لو كان المسألة بالنسبة له مسألة الدنيا كان راح صحيح، يعني كان ينشن على كام عبد برضه وهيعطيكم لوجه الله ويبقوا عبيد عنده وهينفعوا برضه. ما عملش كده أبو بكر. أبو بكر راح صف التجارات وجمع الأموال وراح يشتري العبيد والأرقاء. اشترى حوالي 30 عبد وأمة وأعطاهم لوجه الله، كان من بينهم بلال. راح أبو بكر لأمية، وخد بالك من الدرس الجميل ده أخويا وحبيبي في الله، ركز معايا في الدرس ده، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا أبو بكر راح لأمية بن خلف فقال له أتبيع بلالا؟ هو بلال عمال بيعذب، وأمية بن خلف كمان خد بالك من حاجة مهمة جدا، من كتر ما بيعذب بلال هو نفسه زهق خلاص. يعني أنت عارف أنت إيه، ممكن تنزل واحد تقعد تضرب فيه لحد ما يديك نفسها توجعك، بس انت بتضرب عشان ما تعرفوش ان انت ايه، ان انت ايديك وجعتك. فهو نفسه قرف خلاص، يعني انا هفضل اقعد اعذب فيه لحد امتى؟ انا زهقت يعني. فقال: اتبيع بلالا؟ قال: ابيعه، لا خير فيه. فقال: بكم تبيع؟ قال له: يعني بعشر اواق من ذهب، عشر وإياد ذهب. فابو بكر راح مطلع معاه عشر وإياد ذهب وراح مديها لأمية بن خلف. فأمية بقى ايه كأنه عايز ايه يعني يعني يعني شوية كده عايز يفهم سيدنا أبو بكر ان هو ضحك عليه. قال: والله يا أبا بكر لو أبيت إلا أوقية واحدة لبعتك بلالا. بيقول له: والله أنت لو ما كنتش هتديني غير وقية ذهب، يعني أنا قلت لك عشر أواقي من ذهب، لو كنت قلت لي عشر أواقي إيه يا عم؟ ده راجل بسيط ويعني خليها خمسة. طب خليها واحد. قال له: لو قلت لي خليها وقية ذهب كنت بعتهولك. يوم سيدنا أبو بكر يقول له إيه؟ لو أنت مكان أبو بكر تقول له إيه؟ تقول له: يا خسارة. طب ما كنت قلت لي من الأول، ما كنت فصلتك وكنا وصلناها لوقية أو اتنين أو حتى تلاتة. أبو بكر ما قالوش كده. تخيل حضرتك ممكن أبو بكر يقول له إيه؟ الرد اللي ممكن يخطر على بال حضرتك. رد عليه رد والله العظيم تقف معاه كده تفكر كده قد إيه المسلم بيبقى غالي عند أخوه المسلم. بس لما تكون المحبة خالصة لوجه الله، ما بيكونش بقى عشان أنا بقدم لك السبت عشان ألاقي الحد، لا، لو لوجه الله أخوك المسلم ده الدنيا دي كلها ولا تكفيه. كما قال أحد السلف: والله لو وضعت الدنيا كلها في لقمة وجعلت تلك اللقمة في في أخي ما كانت كافية، ولا يكون أخي أخا لي حتى أقول له يا أنا. يا الله. أبو بكر أمية بن خلف بيقول له: والله يا أبا بكر لو أبيت إلا أوقية واحدة لبعتك بلالا. فقال أبو بكر: والله يا أمية لو أبيت إلا أن تبيع بلالا بمئة أوقية لاشتريت بلالا. ايه رايك بقى؟ مش انت بتقول لي ان انا انضحك عليا واشتريت بلال بعشر اواقن وكان ممكن ان انا اشتري بوقيه؟ لا لا لا، ده بلال اغلى عندي من كده، ده انت لو قلت لي 100 وقية ذهب كنت اشتريت بلال. طبعا الكلام دوت بيلقي الحسره والالم في قلب اميه بن خلف. ياه، ده انا فكرت ان انا بحرق دمه بالكلمه ديت، ده هو اللي حرق دمي 10 مرات او 10 اضعاف بالكلمه اللي هو قالها لي. للدرجه دي هم غاليين عند بعض للدرجه دي؟ وابو بكر ياخد بلال من ايده ويسنده وياخده في حضنه ويطبطب عليه ويمسح دموع بلال. بلال شدة الالم اللي شافها من التعذيب في الصخور والرمال والجر في رمضاء مكة كان كله كوم، واللحظة اللي جه سيدنا ابو بكر وبيقول له: ابيعه، تبيعه بكام يا امية؟ قال له: ابيعه بعشر اواقن. قال له: خذ العشر اواقن. قال له: والله لو ابيت الا اوقيه لبعته. قال: والله لو ابيت الا 100 اوقيه لاشتريت بلالا. اللي قاعد قدامك دوت، اللي نايم على الارض والصخور مرميه على جسمه، اللي جسمه متقطع، ده اغلى عندي من 100 وقيه الذهب، اغلى عندي من الدنيا كلها. الكلمه دي اثرت في بلال اكتر من كل اللي هو شافه ده كله. فدموعه نزلت على خده، ابو بكر خده في حضنه طبطب عليه، حسسه بمعنى الاخوه، حس بلال قد ايه الامل، قد ايه الحب، قد ايه كل المعاني الجميله دي موجوده في دنيا الناس، لكن في ظل الاسلام فقط. اما في ظل اي شيء تاني خالص، في ظل امور دنيويه، في ظل علاقات شخصيه، في ظل بيزنس او يعني، لا لا لا، ما فيش الكلام ده خالص. وابو بكر ياخد بلال ويسنده ويوصله لحد بيته ويدخله معاه ويصبح عبدا رقيقا. ومش كده بس، لا، هو انت عتقتني واشتريتني، يعني انت اشتريتني من اميه بن خلف، وكفايه ان انا اكون عبد رقيق عند ابي بكر، كفايه ان اكون عند راجل مسلم زي ده هيرحمني. لا لا لا لا، مش كفايه، اعتقه ابو بكر لوجه الله. ولذا جاء في البخاري ان عمر بن الخطاب كان لما يقابل ابو بكر، كان يقابل ابو بكر يقول له ايه؟ يقول: ابو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا. يا الله، أعدها تاني بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا. يا الله، هل المنافقين بقى هيسكتوا لما عرفوا أن أبو بكر راح اشترى بلال وأعتقه لوجه الله؟ قالوا: يا عم أنت فاكر إيه يا عم؟ ده هم كله، ده الدنيا كلها مصالح مشيها بصالح، وكلام اللي بيحصل ده. قال لك ده هو قدم السبت فلقى الحد، فهو تلاقي بلال يا عم عمل له معروف قبل كده فهو بيرده له. قال: والله انه ما فعل ذلك الا ليد كانت لبلال عنده. فسكت أبو بكر وما كانش ليه إن هو يتكلم إليه. ناس بفكر أن الدنيا كلها مصالح وخد وهات وكلام ده كله وإن ما فيش حاجة تبقى لله فهيردوا إليه. فسكت أبو بكر فنزل قول الله عز وجل. تخيل أبو بكر يسكت مش اللي دافع عنه النبي، لا لا لا، الذي دافع عنه الله جل جلاله. فينزل قول الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ده وعد من ربنا لأبي بكر بأنه سوف يرضى في يوم يقل فيه من يرضى، وعده بأنه سوف يرضى في يوم يبحث فيه كل مسلم عن مرضات الله سبحانه وتعالى. أدي المعاني الجميلة دي نخرج منها بمعنى رابع جميل ورائع جدا جدا جدا. أبو بكر مر على بلال والأبي يعذب، مسكتش وما اكتفاش بدمع نزلت ولا بالحوقلة، لا حول ولا قدر بالله، ولا بإن لله وإن إليه راجعون. راح وجاب الأموال وأخذ موقف إيجابي وراح عشان يدفع فلوس يشتري أخوه حبيبه ويعتقه لوجه الله. فكرت مرة إن أنت تغيث ملهوف؟ فكرت مرة تقف جنب أخوك وحبيبك لما وقع في أزمة وطلب منك تساعده وكان بإيدك تساعده؟ فكرت مرة تساعد أختك المسلمة لما وقعت في ورطة كبيرة وكانت ممكن تضيع فيها وكان بإيدك إن أنت تساعديها ورفضت تساعديها؟ فكرت مرة إنك تمد إيد العون لأخوك المسلم علشان تساعده تاخد بإيده رغم إنك أنت من جواك عارف إن الإنسان ده يستحق إن أنت تساعده، ورغم ذلك بدل ما تساعده وقفت ضده؟ يا سبحان الله. أذكر أخ بيحكي لي قصة أحجب من الخيال. بيقول لي وقعت في موقف مع ناس مجرمين، هو راجل أخ ملتزم، بيقول وقعت في موقف مع ناس مجرمين اتسلطوا عليه، بدأوا يسلطوا عليه أشد أنواع الإزاء. الأخ ده أخ وأخور جدا ومحترم جدا، أخ يعني متربي بتربية عالية جدا أنا أعرف شخصيا. فبيقول لي فما كان مني إلا إني لجأت الأخ برضه ملتزم ومحترم برضه زيي، بس أعرف إن هو أخ عنيف وشديد ويقدر يقف قدام الناس ديت. ورحت قلت له يعني الناس دي عملت معايا كذا، قال لي ما تشغلش بالك أنا أقف معاك واللي يقدر يتقرب لك ده أنا هعمل فيه وأسوي فيه وكان ده كله. انبسط الأخ. شوف قد إيه، ولذلك شوف إحنا عاملين وإحنا بنتكلم دايما وإحنا عاملين بنجيب سيرة أصحاب الرسول عليه السلام، إحنا كل التركيز على إيه؟ اللي بيقول لك خد معاني بقى، خد معاني، نقف جنب بعض، بنحب بعض، عندنا وفاء لبعض، إحسان لبعض، معروف، مودة، ألفة، إيثار، كل المعاني دي عاملين بناخدها. فبيقول لي قلت له يعني تقف جنبي مع قدام الناس ديت لان الناس دي تعباني وانا ماليش في المشاكل و قال له عينيا ما تشغلش بالك انا بقى بتاع مشاكل، ملتزم بس بتاع مشاكل واقدر اقف قدام اي حد. يقول لي تخيل ان الاخ ده وهو عشره عمر راح للناس اللي بيعادوه، خد بالك بقى يعمل ايه، بدل ما يدافع عن اخوه اللي لجأ له راح حط ايده في ايدهم وراح باع اخوه مقابل مبلغ من المال علشان يبيع اخوه وعلشان يعمل معاه اللي ما تعملش. قلت ان لله وان اليه راجعون. يا خبر ابيض، يعني كان اقل القليل يعني مش هتساعده خلاص، قول له ما اقدرش، اذا ما تروح تبيعه يعني تقول له هساعدك وتروح تبيعه للناس كمان. مصائب، مصائب كبيره جدا. عشان كده بقول لاغلب الناس النهارده حط همك جواك واشكو همك وبث حزنك للملك جل وعلا. انما اشكو حزني، واخد بالك، انما اشكو بثي وحزني الى الله سبحانه وتعالى. يعني سبحان الملك. فشوف المعاني الجميله اهو. ابو بكر ما استحملش يا جماعه، لم يتحمل، ازاي اسيب اخويا وحبيبي يعذب في رمضاء مكه وانا باكل وبشرب وعايش زي اي واحد وهو بيعذب بالمنظر ده؟ ما اكتفاش بدمعه، ما اكتفاش بانه اتاثر، راح جاب المال واعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الحته ديت احنا عملنا ايه لاخواننا وحبايبنا من اهل فلسطين ومن اهل العراق؟ والله اقسم بالله عز وجل قبل ما اجي مباشره الحلقه ديت كان بشوف بعض الصور لبعض الاطفال الذين قتلوا في فلسطين. ورب الكعبه لم اتمالك نفسي ما لا يقل عن تلت ساعة بكاء قبل ما اجي الحلقة دي. مش بقول كده عشان افتخر ان انا ببكي، لا، انا بقول حتة التأثر يا جماعة، حتة التأثر. احنا متأثرين جدا باللي بيحصل لاخواننا في فلسطين او في العراق، لكن المشكلة ان المسألة عندنا شوية تعلى وشوية ننسى وشوية نطنش وشوية نعمل نفسنا مش واخدين بالنا وشوية نقول يعني احنا هنفضل لحد امتى بقى نقعد نبكي ولا لا. يا اخي اخوانك المسلم واخو المسلم اخو المسلم ده جزء وحتة منك. المسلم والمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. اخوك دوت حتة منك. لو تألم اخي في فلسطين او في العراق او في افغانستان او السودان او في الشيشان انا اللي اتألم هنا، انا اللي اتألم هنا. لو انه هو تعب هناك انا اللي احس بالوجع في قلبي لان ده اخويا وحبيبي. وزي ما بيقولوا الايام دول، حد عارف يمكن اللي كان بيحصل في فلسطين يمكن في يوم من الايام ربنا رب يعافي جميع المسلمين يمكن يحصل عندي بكره، فلا اخويا من اهل فلسطين برضه هو اللي بيبكي عشاني وهو اللي بيدعي لي، واخويا اللي في العراق هو اللي برضه بيبكي عشاني وهو اللي بيدعي لي. جماعه الناس ديت في ماساه حقيقيه بجد، في ماساه بجد. الناس دي محتاجين ابو بكر يعد عليهم ويقول لكل اهل فلسطين والاهل العراق وهم بيقولوا كل واحد منهم بيقول احد احد، محتاجين ابو بكر يعدي ويقول ينجيك الله الواحد الاحد. محتاجين ان ابو بكر نعمل منه مليون نسخه، مليون نسخه ابو بكر يعدوا على كل فلسطيني وكل عراقي وكل واحد يطلع فلوسه ويعتق هؤلاء الذين يعذبون في على مرء ومسمع من العالم كله، اخواننا وحبايبنا واهلنا وولادنا وابائنا وامهاتنا من اهل فلسطين. ربنا يفرج كربكم انتم واخواننا وحبايبنا من اهل العراق وحبايبنا من اهل السودان الى غير ذلك من بلاد الاسلاميه التي سلط عليها هذا البلاء. اسال الله عز وجل ان يرفع هذا البلاء عنكم. محتاجين نحس بالناس دي اقل القليل. يا اخي بالله عليك عد عليك يوم مره ونسيت تدعو لاهل فلسطين والعراق؟ هتقول لي ده انا ما بفتكرش غير فين وفين. اقول لك انا مش عايزك يعد عليك، مش هقول لك يوم، انا مش عايز اعد عليك فريضه الا وانت ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى بتدعو ان ربنا يفرج هم اخواننا في فلسطين وفي العراق. الناس ديت اللي حصل لهم شيء فوق الخيال، شيء غير معقول، شيء غير معقول ان انت تكون خارج ترجع مشوار ترجع تلاقي البيت نازل على زوجتك واولادك وابوك وامك، تلاقي نفسك وحيد في الدنيا ديت ولا تجد الا فقط اخ مسلم في مصر في الكويت في السعوديه في اي مكان وهو بيقول يا رب فرج هم اخي. يمكن الكلمه دي يا اخي تكون سبب ان هي تكون تربط على قلب هذا المسلم اللي في فلسطين او في العراق او في اي مكان. تسوى ايه لما ام في العراق تقول والله كانت الغارات فوق دماغنا، الغارات والطيارات وصوتها عامل زي الرعد معدي من فوق البيت، واول ما الطياره تعدي اخد اطفالي الصغيرين الخمسه واخداهم في حضني واسال نفسي يا ترى السقف هيقع علينا بعد دقيقه بعد ساعه بعد ساعتين، امتى السقف هيقع علينا واحنا موجودين تحت السقف دوت؟ احساس صعب جدا يا جماعه. محتاجين نحس بهؤلاء الناس. عشان كده بنقول مع كل موقف من مواقف الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم اكيد هنستفيد فائده واكيد هنتعايش مع معنى جميل جدا جدا، محتاجين ان احنا نفهمه ونعيه عشان نعرف ان سيره الصحابه ما هياش مجرد كلمه بتعدي او قصه بتعدي. لا ده انا عايزك مع كل لقطه من اللقطات اللي هنبص عليها في حياه الصحابه ناخد عظه وعبره ونتعلم ونعرف ان جيل ده فعلا جيل فريد عمل اشياء قد يقدر عليها بعض الناس لكن لا يمكن ان جيلنا كله يقدر يعمل اللي عمله كل هذا الجيل الفريد بفضل الله سبحانه وتعالى. تقدر انت تروح تشتري تجيب كل اموالك وتشتري العبيد والارقاء وتعتقهم لوجه الله سبحانه وتعالى. ابو بكر يا جماعه الوحيد اللي صرف ماله كله لخدمه الاسلام. شوف قد ايه كل ماله ما ترك شيئا، حتى جاء في الحديث الذي رواه ابو داود بسند صحيح ان النبي قالها صراحه قال يا ابا بكر ما تركت لاهلك وما لاهلك واولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. في اكتر من كده؟ ايه الايثار ده كله؟ ايه البذل ده كله؟ ايه التضحيه دي كلها؟ ناس فعلا الدنيا دي لا تشغلهم من قريب ولا من بعيد، بيشتغل وبيكسب ومعاه فلوس وتاجر وما شاء الله وعنده ثروه، لكن الثروه دي كلها في ايده مش في قلبه. وقت ما يراد ان هو ينفق لا بينفق، مش بس يعني مجرد انفاق لا وبذغ. النهارده بنقول للاغنياء، بنقول للاغنياء بالله عليكم يا اغنياء طلعوا بس زكاه مالكم، اكلوا الفقراء، اكلوا اليتامى، اكلوا الارامل، اكلوا المساكين. والله بنشوف مناظر يا جماعه سبحان الله يندى لها الجبين، والله يندى لها الجبين. تلاقي الراجل ماشي شاحب الوجه هيموت من الجوع وعنده حياة انه يطلب رغيف عيش. ما انسى ابدا، والله ما انسى ابدا مره كنت واقف مع صديق ليا وعد واحد فقير فبيسأل بيقول حاجة لله يا ابني، وبيقولها أنا حاسس إن الراجل بيقولها باستحياء شديد جدا، فأنا ما كانش معايا فكة خالص بالمرة، وصديقي كان معاه بس يعني إيه يعني، يعني هو يعني مثلا كان مبدأه إن هو ما بيطلعش للي بيسأل في الشارع. وإذا بالرجل راح باصص له كده ودموعه نزلت على خده، قال له يا ابني غصب عني وأنا بقولها، والله يا حبيبي على قلبي جبل عشان أقول لك كلمة زي كده، وأنا آسف الكات طلعت مني. أنا اتأثرت جدا بالراجل بشكل ما تتخيلوش، فعلا حسيت إن الراجل وصل لمرحلة من الجوع بيموت، فما كانش قدامه حيلة غير إنه يقول حاجة لله يا ابني، وإلا ما كانش هيقولها أصلا. فحسوا بالناس ديت، ما تخلوش يقولها لك، اديله من غير ما يقول لك، استحق ما استحقش، الاجر واصل لك حبيبي في الله، الاجر واصل واصل. النبي عليه الصلاه والسلام لما بيخبر كما في الحديث الصحيح ان رجلا من بني اسرائيل قال لاتصدقن الليله بصدقه، خرج الرجل نفسه يتصدق، نفسه يعمل خير، فهو خارج لقى واحد كده معدي فراح مديله الصدقه، قال له خد يا عم الصدقه دي، الكلام ده كان بالليل، فخد الصدقة، فالناس عرفوا ان هو ان فلان خد الصدقة، فاصبح الناس يتحدثون ان انه تصدق على رجل غني. فطبعا الرجل الثاني اللي بيتصدق ده زعل قوي، كانه حس ان الصدقة لم تقع في موقعها الذي يعني سيؤجر عليه، معقولة انا يوم ما تصدق اروح انشن على واحد يكون غني؟ فقال طب اعيد الصدقة مرة تانية، فقال لأتصدقن الليلة بصدقة، وراح طالع بره بيتمشى لقى واحد تاني ماشي، فراح مديله الصدقة، الناس أصبح يتحدثون أنه تصدق الليلة على سارق، حظ المرة التانية وقع في واحد حرامي، والناس عارفة أنه حرامي بس هو ده ما كانش يعرف، فحزن فقال يعني حرامي أو سارق معقول الصدقة التانية تقع فيه، فقال أجرب طب لآخر مرة، فقال لا تصدقن الليلة بصدقة، فخارج فلقى امرأة ماشية كده فراح مدها صدقة، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على امرأة زانية. طبعا الرجل حزن حزن لا تتخيله، وقال الحمد لله على سارق وغني وزانية. كانوا بيقول يا ربي يعني هي صدقة راحت فشوش، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. وإذا بالحق جل وعلا يرسل له ملكا في صورة بشر يقول له أما صدقتك فقد قبلت، وده الشاهد الصدقة بتاعتك اتقبلت، انت اديت اول مرة لواحد غني، تاني مرة لواحد حرامي، تالت مرة لامرأة زانية، لكن الصدقة بتاعتك انت مقبولة، لانك اصلا ما كنتش تعرف ان اللي ده غني ولا ده حرامي ولا دي زانية. لو تعرف ممكن يبقى في كلام تاني، لان انت ما كنتش تعرف، انت تحريت فلقيت دول فديت. قال اما صدقتك فقد قبلت، واما الغني خد بالك فلعله أن يخرج زكاة مالي، يمكن لما يشوفك أنت وأنت بتتصدق عليه وهو رجل غني يكسف على نفسه يقول لي بقى أنا غني وبقبل منه صدقة وهو عمال بيعطيني، فممكن هو كمان إيه يفكر أن ينفق. وأما السارق فلعله أن يتوب عن السرقة يعني، وأما الزانية فلعلها أن تستعف. يا ما نساء يا جماعة وقعت في الفواحش بسبب الحاجة إلى المال، هي امرأة شريفة ليس لها أي مقرب في هذه الفواحش، كل ما في الأمر زوجها مات أو زوجها طلقها وترك لها أولاد كتير جدا عايزة تأكلهم، لجأت لأهل الخير الكل تخلى عنها، طلبت قرضا حسنا ما حدش رضي يديها، طب شغلوني ما حدش رضي يشغلها، فاضطرت ولا أقول هذا عذرا لها، يعني ما بقولش إن هي معذورة في إن هي تروح تفعل الفاحشة، لا أنا ما بقولش إنها معذورة، بس أنا بقول هي اضطرت إلى أن تفعل الفاحشة عشان تأكل ولادها، عشان تأكل ولادها. فلو إن كل أغنياء العالم المسلمين فقط أخرجوا زكاة مالهم يقينا مش هتلاقي مسلم فقير ولا هتلاقي واحد من أهل الكتاب محتاج، تخيل حاجة زي كده. يعني لك أن تتخيل إن النهاردة مليارات مليارات من رؤوس الأموال المسلمين في بنوك اليهود موجودة، وهم يستثمرون هذه الأموال في التنصير والتبشير إلى غير ذلك بهذه بأموال المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شاهد في الموضوع إن شوف قد إيه تفاعل أبو بكر مع الموقف مع سيدنا بلال، ويروح يشتريه ويخضب حضنه ويعتقه لوجه الله ويصبح بلال حرا بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف موقف ثاني من مواقف سيدنا بلال. سيدنا بلال لما أسلم بفضل الله سبحانه وتعالى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بقى ينهل من الكتاب ومن السنة، يتعلم من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي ويتعلم منه كل خير بفضل الله يعني لأبي وهو أمي صلى الله عليه وسلم. فكل يوم بيزداد مكانة وبيزداد رفعة وبيزداد علو وبتزداد منزلته عند ربنا سبحانه وتعالى، لحد ما وصل لمنزلة يا جماعة، وصل بلال لمرحلة إنه لو حد قال له كلمة تزعله الله عز وجل هو الذي يغضب لغضب بلال. يا عم الشيخ خد بالك الكلام اللي بتقوله بقى، ربنا هيغضب لعبد؟ اه والله العظيم. تخيل حضرتك، وهقول لك الدليل حالا وحديث صحيح، تخيل ان بلال لو حد زعله مين اللي هيزعل عشانه؟ مين اللي هيغضب ليه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم وانعم به صلى الله عليه وسلم، مش ابو بكر، مش عمر، مش عثمان، مش علي، لا، الذي سيغضب له مش علي بن ابي طالب، وانما الرب العلي جل جلاله. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه مسلم في الهدنه بتاعه الحديبيه. تعرفين كان في هدنه بين المسلمين وبين المشركين، هدنه الحديبيه اللي بيسموها صلح الحديبيه، وكان يعني ايه الفتره دي كانت فتره بقى هدوء، ما فيش بقى قتال، ما فيش مشاكل، ما فيش حد بيتعارض للتاني لا من المسلمين ولا المشركين، وبفضل الله كان يعني فتره كلها انجازات، وكان عدد الناس اللي دخلوا الاسلام في الفتره دي كان عدد يعني عظيم جدا جدا، وكان النبي عليه الصلاه والسلام كان له بعد نظر في هذه المساله، وان كان عمر بن الخطاب كان معترض تماما على الموضوع دوت، وجادل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المساله كثيرا، لكن في النهايه شرح الله صدره لهذه المساله وعرف ان النبي عليه الصلاه والسلام فعلا مؤيد بالوحي من السماء، وان كلامه ده هو ده الكلام الصح، لان عدد الناس اللي دخلوا الاسلام قبل هدنه الحديبيه يعني لا يساوي اي شيء بالنسبه للعدد اللي دخل بعد هدنه الحديبيه، وده ندين به الى الله سبحانه وتعالى. يا جماعه كل ما تكون البلاد في امن وامان واستقرار امني عالي جدا، كل ما بيكون عدد الملتزمين اكتر واكتر، وكل ما تكون الحاله الامنيه في اي بلد من بلاد المسلمين فيها شده وفيها مشاكل تجد الناس خايفه انها تقدم على الالتزام، وده اللي حصل في موضوع هدنة الحديبية. في الهدنة دي يا جماعة حصل موقف عجيب جدا، والحديث رواه مسلم، إن بلال وصهيب وسلمان، سلمان وصهيب وبلال الثلاثة كانوا قاعدين في مكان كده، ومعدي من قدامهم أبو سفيان. أبو سفيان كان لسه ساعتها ما أسلمش، لأن أبو سفيان زي ما تعرفوا زي ما أنتوا عارفين أسلم في عام الفتح. فالمهم أبو سفيان معدي من قدامهم، فقال الثلاثة على قلب رجل واحد: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. معناه إيه؟ يعني السيف كان محتاج إنه ياخد الرقبة الجميلة دي ويطيرها عشان نخلص من أبو سفيان. مين اللي معدي سامع الكلام؟ حبيبي في الله أبو بكر الصديق. يا الله. فراح معدي على الثلاثة وعاتبهم، وهو بينه وبينك كان محق بصراحة. ليه؟ مش عايزين مشاكل. إحنا في فترة هدنة. هنيجي نقول كلمة زي كده كأنك بتقول لأبو سفيان: يا أبو سفيان كان الرقبة دي محتاجة تتاكل بالسيف. طب ما أبو سفيان كان سيدا في قريش وممكن يقلب الدنيا كلها ويقلب الترابيزة ويعمل مشاكل ويروح يجيبهم تانيين وجيش وجيوش ويعملوا حرب، واحنا مش محتاجين حرب في الوقت ده، احنا محتاجين فترة تفكر فيها العقول في عظمة هذا الدين عشان تقبل القلوب على الله على علام الغيوب جل وعلا. أبو بكر راح وقال لهم: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ انتوا مش عارفين طبعا ابو سفيان ايه اللي خلاه كان سيدا في قريش في الوقت ده، لان الصناديد الكبار كلهم قتلوا وماتوا، واخد بالك؟ يعني الصناديد الكبار اللي هم العتاوله اللي لو كانوا موجودين كان ابو سفيان ما كانش هيبقى سيدا في الوقت ده، لكن لما هم كلهم ماتوا كان ابو سفيان كان هو السيد في هذا الوقت. قال: اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فما ردوش عليه، يعني لا قالوا اه ولا لا ولا اعتذروا ولا اتكلموا خالص. وراح ابو بكر ماشي وسيبهم وراح رايح للنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. اول ما راح النبي عليه السلام فدخل عليه فقال له: يا رسول الله حصل كذا وكذا وكذا، وانا معدي ولقيت ابو سفيان معدي وبلال وصهيب وعمار يعني وسلمان قالوا كذا وكذا في حق ابو سفيان. فالنبي عليه السلام كان جالس فوشه احمر واتخض وبان عليه اثر الزعل، فقال: يا ابا بكر لعلك اغضبتهم، اوعى تكون زعلت الثلاثه دولت. خد بالك من الكلام الغالي، كلام رهيب والله. يعني قال: لعلك اغضبتهم يا ابا بكر، والله لئن كنت اغضبتهم يا ابا بكر فلقد أغضبت ربك عز وجل. ينهر أبيض، أبو بكر طبعا سمع الكلام، جلده ده عارف بقى مقشعر، يعني جسمه كله أشعر. معقولة أنا بالكلمة اللي أنا قلت لهم ده، أنا كل اللي قلت لهم بس يعني أتقولون هذا لشيخ قريش وسيد؟ معقولة أنا بالمنظر ده أكون أغضبت رب عز وجل؟ راح جاري أبو بكر على مين؟ على الثلاثة، على بلال وعلى سلمان وعلى صهيب، وراح قال لهم هل أغضبتكم يا أخوتا؟ يعني ده مين؟ أبو بكر. أبو بكر يقين هو أعلى رتبة من هؤلاء الثلاثة، أعلى واحد وأفضل واحد في الأمة الإسلامية بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. ورغم ذلك قال هل أغضبتكم يا أخوتا؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. يا الله، شفت قد إيه النبي عليه السلام وضح للأمة مكانة بلال. وبلال ده مين يا جماعة؟ عبد حبشي، رجل بسيط، إنسان فقير، رب أشعث، أغبر، ذي طمرين، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. الله أكبر. أحيانا الإنسان يكون قدره عند الناس ولا حاجة، لكن قدره عند رب الناس سبحانه وتعالى أعظم مما تتخيل. لو رفع إيديه وقال اللهم إني أقسم عليك أن تفعل كذا وكذا لفعل الله له كذا وكذا، ولاستجاب الله عز وجل دعاءه. فأوعى تستهتر بالناس، أنت لا تعلم مقادير الناس، وكما يقولون ياما في الزوايا خبايا. اوعى تفكر ان انت بس اللي كويس وان فلان بس اللي كويس، لا، ده في ناس كويسين واحسن مننا، فاهم ازاي؟ لكن ممكن ما يكونوش معروفين وممكن ما يكونوش ظاهرين. فقال ابو بكر هل اغضبتكم يا اخوتاه؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا اخيه. السؤال، هل ممكن ربنا يغضب لنا؟ يعني اللي بيحصل الان في احوال الامه الاسلاميه الان، الذل اللي الأمة شايفاها، المهانة اللي الأمة شايفاها، تسلية المشركين والكفار وأهل الكتاب على المسلمين في كل مكان، ولا حول ولا قوة بالله، المذابح التي تقام لإخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الشام وأفغانستان وفي كل مكان، وعلى مرأة ومسمع من العالم كله، والعالم كله لا يملك إلا أن ينكر وأن يشجب وأن يستنكر وأن يقول هذا لا يجوز ومؤتمر كذا ومؤتمر كذا، لكن لا أحد يستطيع أن يغير مجرى هذه الأشياء أبدا بالمرة، ولا أحد يستطيع أن يتصرف هذه المسائل. هل ممكن ربنا يغضب لنا؟ ممكن. إمتى؟ لو عادت الأمة لله. نرجع بس ربنا، سيبك، لا تعقد أملا على أي أحد على وجه الأرض، وإنما اعقد أملك كله على فاطر السماوات والأرض. خيل يوشع بن نون، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أن صار لفتح بيت المقدس. يوشع بن نون ده الفتى اللي كان مع سيدنا موسى في سورة الكهف لما كانوا رايحين الخضر عليه السلام، فاكر؟ سبحان الله، هذا الفتى لما سيدنا موسى طلب من بني إسرائيل أن هم يدخلوا عشان يفتحوا بيت المقدس، وقالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، أخبرك سيدنا يوشع بن نون بعد موت سيدنا موسى كان بعد ذلك نبيا خليفة على بني إسرائيل، أخذ ما تبقى من الجيل أو أخذ الجيل الجديد على اختلاف الروايات، وراح عشان يفتح بيت المقدس. وكان الكلام ده يا جماعة كان في يوم جمعة وراح يفتح بيت المقدس، وانتم عارفين في شريعتهم ما كانوش لا يقاتلوا يوم السبت ولا يعملوا اي حاجه، بس يوم السبت عندهم ايه؟ اجازه. فالمهم فالبص يوشع بن نون لقى الشمس ايه؟ تضايفت على الغروب، خلاص اوشكت ان هي تغرب. فنظر يوشع بن نون الى الشمس وخاطب الشمس وقال ايتها الشمس انك ماموره وانا مامور، اللهم احبس علي الشمس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فحبست الشمس فلم تغرب يومين كاملين، يومين كاملين، لحد ما فتح يوشع بن نون بيت المقدس بفضل الله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ فالكون ده كله يشعر بك ويطيعك لو أطاعت الله سبحانه وتعالى. سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية 10,000 جندي ويعبروا بالخيول على نهر دجلة، حتى رأهم يزدجر وقال والله ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن، فكان ذلك سببا في ضعف عزيمتهم، فكانت النصرة للمسلمين في معركة القادسية بفضل الله سبحانه وتعالى. عقبة بن نافع لما راح يفتح مدينة القيروان قالوا له المدينة مليانة بالوحوش والأفاعي، قال لهم ما مش مشكلة، وطلع على صخرة ونادى أيتها الوحوش، أيتها الأفاعي، أيتها الحيات، إن أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جئنا لنعلي راية لا إله إلا الله فأفسحوا لنا الطريق. يقول الإمام الذهبي: فخرجت الأسود تحمل ولدانها، وخرجت الحيات تحمل ولدانها، فأفسحوا الطريق لجند الله فدخلوا وفتحوا القلوب قبل الأمصار. سبحان الملك. فإحنا لو عدنا إلى الله سبحانه وتعالى بفضل الله ربنا هيغضب لينا. قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. مين اللي هيحاربه؟ الله. حد يقدر على حرب ربنا سبحانه وتعالى؟ وما قدر الله حق قدره، هل عندك يقين؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تخيل حضرتك من عاد لي وليا، الولاية تكون لمن؟ هل لسيدي فلان وسيدي فلان؟ لا طبعا. الله عز وجل لما ذكر الولاية في القرآن ذكرها ايه؟ بالصفة ولا بالاسم؟ هيا مدن ذكرها بالصفة، ايه كده الله مرسيه، ذكرها بالصفة. قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما قالش زيد وعبده وفلان وفلان وفلان، لا، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. انت مؤمن؟ يقينا مؤمن. وصلت لدرجة التقوى؟ اجتهد. فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. وتقوى الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. وتقوى الله عز وجل أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. والتقوى أن هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. اوصل لمرحلة التقوى تبقى ولي لله. يبقى لو وصلت وبقيت ولي لله سبحانه وتعالى، من عاد، والولي مش لازم يكون لي كرامات ولا حركات ولا بركات، هي المهم يكون انت راجل مؤمن وتقي وبتراقب ربنا سبحانه وتعالى وتخشى الله عز وجل. يبقى ايه؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. خد بالك. وبعدين: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببت خد عندك بقى، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. امسك بقى اي حاجه، امسك طوبه ولا حجر من احجار اطفال فلسطين واضرب الحجر، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، بالحجر ده تخوف يهودي واقف ورا دبابه. تخيل حضرتك، هي هو ده المعنى، يده التي يبطش بها، كنت يده التي يبطش بها. الطفل اللي عنده 10 سنين ده الذي لم يذنب قط ولم يجر عليه التكليف ولم يجر عليه القلم، هذا الطفل المؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى، ماسك حجر بسيط ويهودي واقف ماسك رشاش ومستخبي ورا الدبابه. يا سبحان الملك، مشهد والله العظيم يسوى مليون دولار. واخد بالك؟ سبحان الملك. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه، وما ترددت عن شيء انا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد مؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته. ايه اللي حصل لبلال بعد كده يا جماعه؟ احنا قلنا انه اسلم وراح وحط ايده في ايد النبي عليه السلام واسلم، ولما اسلم والمشركين عرفوا ان هو اسلم قعدوا يعذب فيه اميه بن خلف عذاب شديد جدا جدا، وبعد ذلك راه ابو بكر وتاثر لهذا الموقف العظيم وراح واشترى سيدنا بلال واعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى، وازداد بلال ايمانا بالله وطاعه لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وصل لمرحله ان الله عز وجل يغضب لغضب بلال. ولذا تاتي اكبر مفاجاه في حياه سيدنا بلال، مفاجاه لا تخطر على قلب بشر. ايه هي المفاجاه؟ ان شاء الله نلتقي يوم الجمعه الجايه عشان نقول لكم المفاجاه الجميله التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها بلالا رضي الله عنه وارضاه. إن شاء الله نلتقي يوم الجمعة القادمة مع أصحاب الرسول ومع المفاجأة التي ساقها النبي لبلال رضي الله عنه وأرضاه، ولقائنا بكرة إن شاء الله مع حبايبنا الحلوين مع حكايات عم محمود الساعة 8 إلا ربع إن شاء الله على الهواء مباشرة، ويوم الاثنين مع تكملة لدروس 200 خطأ في العقيدة. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير، وجزاكم الله خيرا حبيبي في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حبيبي.